فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر فليصم، ومن لم يشهد لم يلزمه الصوم. وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد، لأن هذا شيء متعذب، لكن إذا شهده من تثبت بشهادتهم الرؤية وجب الصوم. وبماذا تثبت الرؤية؟ رؤية شهر رمضان تثبت بشاهد واحد. إذا جاء عدل مع يعني ثقة بدينه معروف بقوة البصر وشهد قال أشهد أني رأيت الله، فإن الناس يصومون. لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، يعني جعل بعضهم يري بعضا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. إذا شهد شاهد بدخول رمضان فإنه يثبت دخوله. وكذلك شوال، لكن شوال لا يثبت إلا بشاهدين، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وسئل حفظه الله عن من سمع بالصيام بعد طلوع الشمس ولم يمسك، هل عليه إثم؟ هو لا شك أن الإنسان يجب عليه إذا علم بدخول الشهر ولو في أثناء النهار يجب أن يمسك، لأنه كان في الأول جاهلا ثم تبين، فيجب الإمساك. كما لو أن الإنسان أفطر يظن الشمس أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه الإمساك، أو يظن أن فجرا لم يطلع فتبين أنه طالع يجب عليه الإمساك. هؤلاء الذين لم يعلموا في دخول الشهر إلا في أثناء النهار يجب عليهم الإمساك. ثم اختلف العلماء هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء، لأنهم إنما أكلوا في أول النهار إيش جاهلين، ولا يمكن أن ينوي الصيام وهم لم يعلموا بدخول الشهر، والنية تتبع الحلم، فإذا كانوا غير عالمين لم تلزمهم النية من الليل. ولكن الأحوط في هذه المسألة الأحوط أن يقضوا يوما، والفرق بينهم وبين ما ذكرناه من أن الإنسان إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا يفسد صومه، الفرق أن هذا الثاني قد نوى الصوم واعتمده، أما الذين لم يعلموا الهلال إلا في أثناء النهار فإنهم لم ينوى الصوم أصلا، فالاحتياط بلا شك أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يبلغهم الخبر فيه إلا في أثنائه، ويلزمهم الإمساك إلى غروب الشمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.